أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، لا زال الكلام موصولا مع حضراتكم حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، ومع المسؤوليات الملقاة على عاتق الزوجة حيال زوجها. وقد تكلمنا في حلقتين سابقتين عن مكانة الزوج لدى زوجته، وذكرنا في هذا أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة بشأن زوجها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله وصلاة الجماعات وما إلى ذلك مما يفعله الرجال من خير ويستأثرون به. وأحاديث كثيرة ذكرناها في هذا الشأن. ثم ذكرنا بعد هذا التأسيس والتأصيل بعضا من المواقف التي تؤيد وتؤكد على قيام المرأة بحقوق زوجها عليها، وضربنا لذلك أمثلة من حياة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ومن حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حياة السيدة أسماء بنت أبي بكر. وذكرنا بعضا من القصص كقصة زوجة الخطاب الذي كانت تحس به وبعنائه وتستعد له حين يأتي، إلى غير ذلك مما ذكرناه. ثم ختمنا بوصية المرأة العربية لزوجها، والتي بدأت بقولها لابنتها: كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. من أراد أن يتعرف على هذا فليرجع إلى الحلقتين السابقتين ليؤكد ويربط ما بين هذه الموضوعات وبعضها. إذن هناك تأسيس من أحاديث وآيات، وهناك قصص ومواقف تؤيد، لكننا نريد مزيدا من حسن العشرة، ومزيدا من محبة المرأة لزوجها وقيامها بحقوقه مما يحافظ على البيت. ونؤكد في هذا المقام أن سعادة الرجل في بيته واستقراره فيه وتعلق قلبه به وحبه للبقاء فيه طويلا يتعلق بالزوجة، حبه لطعامه وشرابه بيد زوجته، حبه للبقاء في بيته أو النفور منه بيد زوجته، مستقبل أولاده نجاحا أو فشلا بيد زوجته، سعادته وهناؤه وسروره، بل حبه ربما للحياة يتعلق بما تفعله معه زوجته. لذلك نقول في عبارات: الزوجة شرف الرجل وسعادة الرجل وصحة الرجل وإيمان الرجل وقوة الرجل ونظافة وأناقة الرجل وحسن صلة الرجل بأهله يعتمد على زوجته، حبه للطعام أو نفوره منه أو نفوره منه بيد زوجته، حب الرجل للجلوس في بيته أو هروب منه بيد زوجته، بل إن حبه للحياة أو كراهيته لها بيد زوجته. فالزوجة بينها كثير. وأذكر أن رجلا في يوم ما أراد أن يتزوج، فقال وهو يخطب امرأة، قال: أنا سريع الغضب وأنا سيء الخلق، يعني جابها من البلاطة كده، أنا سيء الخلق. فقالت له المرأة حينئذ: أسوأ منك من يحوجك إلى أن تسيء أخلاقك، أسوأ منك من يحوجك إلى أن تسيء أخلاقك. هذه المرأة فهمت إن المفتاح معها هي، وهي التي تملك أن تسوء أخلاق زوجها أو أن تحسن. وأنا هنا لا أقول إن الأزواج ملائكة ولا إنهم لا يخطئون، لكن لا شك أن المرأة بيدها وفي مقدورها أن تفعل الكثير والكثير لأجل استقرار البيت بحسن معاشرتها لزوجها. ولنسمع معا إلى بعض الكلمات التي قيلت أيضا في مسألة أن ردود الأفعال التي يأتي الزوج بها أحيانا أو معظمها بيكون بسبب المرأة. يعني رد الفعل من الرجل سيء، طب سببه إيه؟ في أغلب الأحيان يكون رد فعل ليه؟ للمرأة. لذلك يقولون لا يوجد زوج قاسي إلا إذا كانت الزوجة غير مهتمة متفهمة لمشاعره، ولا يوجد زوج غاضب دائما إلا إذا كانت الزوجة تفتقر إلى الصبر والحنان، ولا يوجد زوج مهمل إلا إذا كانت الزوجة غير مهتمة بتفاصيل حياته، لا يوجد زوج خائن إلا إذا كانت الزوجة تبتعد عن مشاعره وتنسى حقوقه. يبقى زوج قاسي أو غير مهتم أو غاضب شديد الغضب. بص لنفسك، ها، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. المرأة عليها دور كبير، ويمكنها أن تصنع من هذا الرجل إنسانا مختلفا تماما إلى الخير أو إلى الشر، والسر في ذلك يعود إلى معاملتها هي. ولذلك بدأنا بها هي، نحن نقول إن هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق الرجل وسنتحدث عنها، ولكن المسؤولية في استقرار البيت وقيامه وأداء الواجبات فيه يعتمد على المرأة اعتمادا أساسيا. نحن ضربنا أمثلة فيما سبق وأصلنا لكل هذا، ونريد أن نعطي لأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجات إخواننا، نريد أن نضع بعض النصائح وحاجات بسيطة، يعني زي ما بنقول إيه، كيف تسعدين زوجك، كيف تسعدين زوجك، في بعض حاجات كده بسيطة وحاجات خفيفة جدا، ولكن بتدل على اهتمامك وعنايتك ورؤيتك لزوجك ويعني حرصك عليه. فتؤدي هذه الأشياء إذا ما روعيت إلى أن الحياة تستقر. رقم واحد، لا تجعلي زوجك يقول لك أنا أكره هذا أو أحب هذا. عندك فطنة وعندك كياسة، لا تتركيه ليقول لك لا تفعلي هذا أو افعلي هذا. أنت ادرسي زوجك وعرفي إيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه، إيه اللي بيأذن في دخوله وإيه اللي ما بيأذنش، إيه اللي بيحب يكون قريب منه أو بعيد عنه، وكوني له أمة يكون لك عبدا. لا تنتظري أن يقولي لا، أن يقول لك افعلي كذا أو لا تفعلي كذا. لابد أن تكوني ذكية فاطنة، فلا تلجئيه إلى أن يفرض عليك أمرا. أنت حرة وربنا أعطاك يعني البصيرة، فكوني طيعة وأدي ما يحبه زوجك لك أو منك دون أن يطلب ذلك. أضيف إلى ذلك أشياء أخرى، مثلا كما يقولون التزين، عملية الظهور في شكل جيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها سرت. فالتزين للزوج يجعل الرجل يهواها ويسعد بالقرب منها، فإن أهملت نفسها زهد فيها وإن كانت أجمل الناس. وما نعملش بقى زي جماعة المتبرجات بيخرجوا بره عاملين في نفسهم محمر ومشمر، ولا على رأي الكشك زمان كان يقول كلية فنون جميلة ولا كلية فنون تطبيقية، وتيجي في البيت شكل مختلف، لا يرى منها زوجها إلا ملابس المطبخ ولا يرى من لا. التزين يجعل الرجل يهواها ويتمنى الجلوس إلى جوارها، وجمالها في نظافتها وفي حسن رائحتها وفي نظافة في كل شيء يتعلق بمسألة التزين هذه. طيب، كوني لطيفة مع الزوج في كلامك وتصرفاتك معه. وكلمة لطيفة يعني يبقى فيه كده رقة، احترام، تبادل مشاعر جميلة. فكوني لطيفة وأن تحرصي على طاعتي في غير معصية الله. اجعلي له الأولوية في كل شيء، اجعلي له الأولوية في كل شيء، في طعامك وشرابك وملابسك وأي شيء، اجعلي له الأولوية في كل شيء، في وقتك واهتماماتك ومأكله ومشربه، ابدأي به هو أولا. وده مش هينقص من قدرك حاجة ولا هيقلل من رزقك حاجة، بالعكس ده بيرفع من قدرك عند الزوج. أنا أختصر، مش هطول في تفاصيل. اهتمي بملابسه من حيث نظافتها وترتيبها وكيها بعناية. اهتمي بملابسه، بملابسه مش ملابسك انت لوحدك، انما جوزك يبقى نظيف ويظهر امام الناس في صوره جيده. هذا من مسؤولياتك. تجنبي اجراء مكالمات هاتفيه طويله في وجوده بالمنزل. تجنبي اجراء مكالمات هاتفيه طويله، واحنا عارفين النساء يعني ما شاء الله بيطولوا في الحكايه دي، كما يقول بعضهم لسان المراه كالمبرد كلما استعملته ازداد حده. فكثير كلام في وجود الزوج لا. احرصي على مظهره واناقته عند خروجه من المنزل. قبل ما يخرج تعالى تحطريه زي ما كانت السيده عائشه تعمل، ها مظهره، نظافته، حتى كي ملابسه. اهتمي بملابسه من حيث نظافته كما قلنا، وعند خروجه من المنزل قدمي له الرعايه الشخصيه، الرعايه الشخصيه بتاعته هو، مثل مساعدته في اغتساله وتنظيف أعضائه كما كان يفعل الأمهات زمان مع أزواجهن، وكان في نوع من الاهتمام والرعاية. والراجل يجي من العمل تجيب له مية سخنة وجيب له ملح وتحط رجلي فيها عشان العناء والتعب والمشقة، ها، وربما إذا أراد أن يغتسل تعينه في اغتساله. يعني هذه أشياء بسيطة لكن من المهم أن نراعيها. علمي أطفالك احترام والدهم وحسن استقباله عند عودته إلى المنزل. ربي في الأولاد حب الأب واحترامه. إذا كان نائما احرصي على عدم إحداث أي إزعاج. إذا كان نائما احرصي على عدم إحداث أي إزعاج. اجعلي الكلمة الأخيرة له في القرارات المهمة. محدش قال ما تشاوريش، قولي وقولي كلمتك وبأدب واحترام، والكلمة الأخيرة إن هو يقول عليها نلتزم بها. اسعي دائما لإسعاده في العلاقة الزوجية وأظهري له حبك وإعجابك. يبقى الناحية دي كمان لا تهمليها، العلاقة بينك وبينه فيما يتعلق بالعلاقة الحميمية كما يسمونها، أكدي له أنك لا تستطيعين الاستغناء عنه، وداومي دائما على شكره والدعاء له. والله كلها حاجات بسيطة وكلها جميلة وكلها يعني من قبيل من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى يروا أنكم قد كافأتموه. ونفس المعنى هنقوله للزوج برضو، كلمة شكرا، جزاك الله خيرا، ربنا بيحرمنا منك، ربنا يجعلنا دائما من يعني ممن يرضى عنهم، وكلام زي كده يعني. أو زي ما بيقول أهو، أكدي أنه لا تأكدي أنك لا تستطيعين الاستغناء عنه، وداومي على شكري والدعاء له. تجنبي التجسس على هاتفه أو عمله أو ماله. خصوصياته راعيها، مش من وراه تبص في حاجته أو تطلع على ما لا يحب اطلاعك عليه. ونفس المعنى هنقول للزوج يعني، لا تجرحيه ولا تقللي من قيمته أمام أحد، وتجنبي استفزازه أو الانتقاص من رجولته. استأذنيه عند الخروج وأخبريه بمكانك ليشعر بالاطمئنان. لا تدخلي بيته من يكره، وحديث النبي كده، لا يذن في بيوتكن لمن تكرهون. واحفظيه في ماله فلا تنفقيه إلا فيما يرضيه. ساعديه على بر أهله، ساعديه على بر أهله والقيام بحقوقهم دون نقصان. انت ساعديه على كده، وحتى روحي معاه واربط العلاقة اللي ما بينك وما بين هؤلاء الذين هم أقارب زوجك، إخواته وأولاد عم ولا أولاد خال ولا أي شيء من هذا القبيل. ساعديه على بر أهلي والقيام بحقوقهم دون نقصان. أيضا المجتمع له دور، لكن الدور الأول والاهتمام الأول ينبغي أن ينصب على اهتمامك بزوجك. عشان كده بنقول يجب أن تعرفي ماذا يجب، ماذا يحب وماذا يكره في كل شيء. ورضا المجتمع عن رضا المجتمع عنك ليس مهما، ما يهمك في الحياة هو زوجك أولا أولا وثانيا وثالثا، لأن في رضاه رضا لله. انظري أين هو، فإنما هو جنتك ونارك. فبيقوله رضا الزوج مقدم على رضا أي حد في المجتمع، والمجتمع لن ينفعك إذا ما طلقت وانفصلت عن زوجك، لن ينفعك المجتمع بشيء. والذي يجلس معك دائما هو الزوج وليس المجتمع. فالزوجة دائما وأبدا تقول حاضر ونعم، والرجل يحب هذه الكلمة، يحب كلمة حاضر ونعم تحت أمرك، وانت تشاور واحنا ننفذ كلام زي كده، كلام بسيط جدا. أنا أتمنى يعني ترجمة المسألة إلى ما هو أكبر من كده كمان، وإلى ما هو أحسن من كده. يعني الواحدة لو بتهتم بجوزها خارج توصل لحد الباب وهو جاي تستقبله، وبشيء من الترحيب وبشيء من وتروح وتيجي بالسلامة. يعني أنا لا أريد أن تكون الحياة روتينية ورتيبة، ويعني إحنا عايشين زي ما يكونوا خلاص. لا، نتمنى دائما وأبدا أن تكون بيوتنا بيوتا مسلمة ملتزمة محبة للبقاء فيها والاستمرار فيها، والطاعة ما بيننا ومن بعضنا لله سبحانه وتعالى، وإن احنا نتعاون على البر والتقوى، وإنه كل خير ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نمد يد العون والمساعدة لبعضنا البعض فيه. هذه بعض النصائح التي أحببت أن يعني أقولها، إضافة إلى ما أسسته من أحاديث وآيات وما ذكرته من قصص ومواقف. والزوج كان عازب قبل كده، كان قاعد مع أمه وأبوه وقاعد ومعزز ومكرم، ترك الكلام ده كله وجاء ليعيش معك أنت أيتها الزوجة. فلو كانت المسألة إن العزوبية كانت أحسن كان بقي فيها كما هو، ولكنه جاء ليجد السعادة عندك. فلا تكوني إلا مسعدة لهذا الزوج برعايته في الله ولله ولبقاء وديمومة هذه العشرة وصلاح الأولاد في مستقبلهم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، ولنعلم أن كلمة طاعة الزوج مش مسبة ولا إنها عيب ولا إنها يعني انتقاص من قدر المرأة. لا، طاعة الزوج واجبة ومفروضة إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، إذا أمرها أطاعته. فالمرأة الصالحة زي ما ربنا قال، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فنتمنى أن تكون بيوتنا وأسرنا على هذا المستوى، إنه يعني ما نرجوه ونتمناه، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.